بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الشركة الترجمة 11. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، طبعا الصحابة مشغولين بالجهاد وفتح البلاد وقلوب العباد، فطلب يعني أهل خيبر من اليهود أن يتركوا لهم الأرض يزرعوها ويعطون يعني نصف الثمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وافقهم على ذلك وقال: نقركم ما أقركم الله. ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. طبعا الحديث يعني ظاهر في الايه في الذمي اللي هو المعاهد، ولكن قاس الإمام البخاري المشركين على الذمي. قول باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارع، الواو في قوله والمشركين عاطفة وليست بمعنى مع، والتقدير مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين. وقد ذكر في حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصرا، وقد تقدم في المزارع وظهر في الذمي وألحق المشرك به، لأنه إذا استؤمن صار في معنى الذمي. وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف في الجواز كالثوري والليث وأحمد وإسحاق، وبه قال مالك: إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم، وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالربا وثمن الخمر والخنزير. طبعا احتج الجمهور بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، معلوم أن اليهود يتعاملون بالربا، واحتج الجمهور بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها، وهي المشاركة المزارعة نوع من المشاركة، وبمشروعيته أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم ما فيه. فقد يقال يعني لماذا نأخذ منهم الجزية وقد يكون المال الذي يدفعونه ثمن خمر مثلا أو ربا، تعامل بالربا، ولكن طبعا الحجة هو الشر يعني. فنفس عمل اليهود، ويجوز أن تبيع لليهودي والنصراني وتشتري منه، لأن هذه الأشياء ليست من الموالاة، قائمة على المنافع الدنيوية. باب قسم الغنم والعدل فيها. قال الإمام البخاري: باب قسم الغنم والعدل فيها. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقى عتود اللي هو جمل صغير يعني، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. قول باب قسم الغنم والعدل فيها، ذكر في حديث عقبة ابن عامر، وقد مضى توجيه إرادة في الشركة في أوائل الوكالة، ويأتي الكلام على بقية شرحه في الأضاحي إن شاء الله تعالى. الترجمة 13. يقول الإمام البخاري: باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة، يعني واحد بيشتري حاجة مثلا، خاصة الصفقات الكبيرة في المزادات مثلا، في واحد غمز له، فكأن هذا معروف عرف أنه ما يشاركه يعني في ثمنها، يعني أنه يشتريها معه. فيذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة، يعني مش شرط يصرح يقول له أنا شريكك في هذه الصفقة أو اشتريها وأنا معك، لو فهم من أنه يغمز له أنه يريد مشاركته، والعرف جرى بينهم على ذلك، فيكون هذا يعني كأنه يعني طلب منه أن يشاركه. وطبعا البخاري لما بيستأنس بأثر فكأنه يقول به أو يعمل يعني به. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج قال أخبرني عبد الله بن واب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام فكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صرير، فيبدو أن كان دون البلوغ، وحديث يدل على أن الذي يبايع يكون بلغا، فمسح رأسه ودعل. وعن زهر بن معبد أنه كان يخرج به جد عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقى ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. أنهما كانوا عارفين أنه في بركة يعني في تجارته لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون له أشركنا فكان يشركهم معه. قول باب الشركة في الطعام وغيره أي من المثليات، والجمهور على صحة الشركة في كل ما يتملك، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي، وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبيع بعض أراضيه المعلوم ببعض عرض آخر، عرض الآخر المعلوم ما يأذن له في التصرف، وفي وجه لا يصح إلا في النقد المضروب اللي هو الدينير والدراهم مثلا، مش في الإيه في الذهب الخام أو الفضة. وعن الملكية تكره الشركة في الطعام، والراجح عندهما الجواز. وطبعا حديث البخاري هنا يدل على الجواز، أن الشركة تكون في كل شيء، يعني في الطعام في الذهب في الفضة في أي شيء. ويذكر أن رجلا لم أخف على اسمه قوله فرأى عمر كذا الأكثر في رواية ابن شبوي فرأى ابن عمر، وعليه شرح ابن بطال، والأول أصح، فقد رواه سيدي منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشترى، فرأى عمر أنها شركة. كأن الأثر هنا يعني كما ذكر البخاري فرأى عمر وليس ابن عمر. يقول هذا يدل على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة، يعني إذا كان هذا عرف عندهم يعني أن الإشارة أنه يشير له يعني كأنه يقول له أشركني معك وفاهم ذلك فيكون شريكه. يقول قال مالك أيضا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة، فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه الآخر لازمه أن يشركه لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه المزادات، يعني أنه كان ممكن بدل ما يقول له أشركني معك ويعرض سعر أعلى منه، لكن هو طلب أن يكون شريكه فيها بدل ما إما يعرض سعر أعلى منه قد يأخذها منه. وقع في نسخة الصغاني ما نصوه قال أبو عبد الله المصنف إذا قال الرجل للرجل أشركني فإذا سكت يكون شريكه في النصف، يكون شريكه في النصف، انتهى. وكأنه أخذه من أثر عمر المذكور، أنه سكوته يعني يدل على إيه رضاه بالشركة يعني. قال أخبرني سعيد وابن أبي أيوب، وثبت في رواية ابن شبويه قوله عن زهرة وبضم الزاي، وعند أبي داود من رواية المقبوري عن سعيد قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد قوله عن جده عبد الله بن هشام أي بن زهرة التيمي من بني عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة رضي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو جد زهرة لأبي، قوله كان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره لمندى أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. وروى أحمد في مسند أنه احتلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناد ابن لهيعة، وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه، فإن ذهاب أمه به كان في الفتح، ووصف بالصغر، إذا كان ابن لهيعة ضبط فاحتمل أنه بلغ في أوائل سن الاحتلام. قول وذهبت به أمه زينب بنت حميد أي ابن زهير بن حارث بن أسد عبد العزة، وهي معدودة في الصحابة، وأبوه هشام مات قبل الفتح كافرا، وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر واختلط بها فيما ذكره ابن يونس وغيره، وعاش إلى خلافة معاوية. قوله ودعا لها زاد المصنف الأحكام من وجه آخر عن زهرة، وخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن وهب بتمامه فوهم. قوله عن زهرة بن معبد هو موصول بالإسناد المذكور، قوله فيلقى ابن عمر وابن الزبير قال إسماعيلي رواه الخلق لم يذكر أحد، هذه زيادة إلى آخرها إلا ابن وهب قلت، وقد أخرجه مصنف يعني البخاري في الدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وكذلك أخرجه ابن عيم وشين عن ابن وهب قال إسماعيلي تفرد به ابن وهب. قوله فيقولان له أشركنا هو شاهد الترجمة لكونهما طلب منه الاشتراك في الطعام الذي اشتراه فأجابهما إلى ذلك، وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك فيكون حجة، أن الصحابي قال قولا ولم يخالفه غير، أو أكثر من الصحابي قالوا قولا، فلا اللي بيسموه الإجماع السكوت أنهم سكتوا عن مخالفته. وفي الحديث مسح رأس الصغير وترك مبايعة من لم يبلغ، والدخول في السوق لطلب المعاش وطلب البركة حيث كانت، والرد على من زعم أن السلع من حلال مذمومة توفر دعاء الصحابة على إحضار أولادهم عند النبي صلى الله عليه وسلم التماس بركته، وعلم من أعلام نبوته لإجابته دعاء إجابة دعائه في عبد الله بن هشام. تنبيهان: أحدهما يقول وقع في رواية الإسماعيلي وكان يعني عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، فعاز بعض متأخري هذه زيادة للبخاري فأخطأ. ثانيهما وقع في نسخة الصغاني في زيادة لم أرها في شيء من النسخ يعني غيرها، ولفظه قال أبو عبد الله كان عروة البرقي يدخل السوق وقد ربح 40,000 ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، حيث أعطاه دينارا يشتري به أضحية فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاء فبرك له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دعا له بالبركة. النبي صلى الله عليه وسلم دعوا دينار يشتري شاء، اشترى بالدينار شاتين وباع شاء ورجع بشاه ودينار، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. فكأنه ذكر هذه القصة في الشرح لمناسبتها لقصة عبد الله بن هشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا له بالبركة. آخر ترجمة في كتاب أو قبل الأخيرة يعني قبل الأخيرة ببابين: باب الشركة في الرقيق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله. يعني هو أكثر من واحد شركاء في مملوك، واحد أعتق يعني جزء الجزء الذي يملكه، فيجب عليه أن كان عنده مال أن يعتق بقية الإيه المملوك، لأن الشرع يتشوف إلى تحرير الإيه العبيد. إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤهم حصتهم ويخلي سبيل المعتق أو يخلى سبيل المعتق. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس ابن عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. باب الشركة في الرقيق. أورد في حديث ابن عمر وأبي هريرة: في من أعتق شخصا أي نصيبا من عبده فضائل فيما ترجم له، لأن صحة العقد فرع صحة الملك أو الملك. وطبعا يأتي في كتاب العتق يعني شرح هذا الحديث. باب الاشتراك في الهدي والبدن في جمع بدنة يطلق على الجمل وعلى البقرة أيضا يعني مجازه، ولكن أساسا في الإيه في الجمال يعني. وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة، طبعا في حجة الوداع، مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، لأنهم كانوا أهلوا بالحج وبعدين ما طافوا وسعوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمره ويتمتع. فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة يعني كثر كلام الناس. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يخطر منيا. كان الصحابة استغربوا ازاي هما يتحلل الحل كله ويجمع رجل امرأته يعني قبل أن يذهبوا إلى منى. فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهج لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد ليفسخ الحج إلى عمره؟ فقال: لا بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب وكان في اليمن وكمل كان النبي كان عليه الصلاة والسلام كان معاه مجموعة من البدن وجاء عليه فكملوا 100 وهو أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما: يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. قول: باب الاشتراك في الهدي والبدن. يقول: جمع بدن وهو من الخاص بعد العام، يعني البدن من الهدي، الهدي قد يكون وبهمة الأنعام يعني بالغنم والبقر والشاة. قول: إذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدى يعني، وطبعا قبل أن ينحر وجاء علي بن أبي طالب ببدن أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه. أي هل يسوغ ذلك ذكر في حديث جابر بن عباس في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إهلال علي وفيه فأمره أن يقيم على إحرامه لأنه سائق للهدي قارن في الهدي، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في الحج وفي بيان أن الشركة وقعت بعدما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي من المدينة وهي 63 بدنا، وجاء عليه من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 37 بدنا، فصار جميع ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي 100 بدنة وأشرك عليا معه فيها. وإذا اشترك محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جعل عليا شريكا له في ثواب الهدي لأنه ملكه له بعد أن جعله هديا، ويحتمل أن يكون علي لما أحضر الذي أحضره معه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ملكه نصفه مثلا فصار شريكا يعني فيه، وساق الجميع هديا فصار شريكين فيه لا في الذي ساقاه النبي صلى الله عليه وسلم أولا. وذلك ذكرها في الشركة النبي صلى الله عليه وسلم جايب 63 بدنة وعلي جايب 37 بدنة فاشترك في الإيه في الهدي. قوله وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم في أول الحجة بأن الذي عبر بالعبارة الأولى وهو جابر، وكذا وقع في أبواب العمرة، وتعين الذي قال بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس، ومعنى قوله بحجة أي بمثل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه يقول حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة الطاووس لا في رواية ابن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه، بل لم يذكر لواحد منهما رواية عن طاووس، وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاووس عن ابن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري، لكن تبين من مستخرج أبي نعيم أنه من رواية ابن جريج عن طاووس، فإنه أخرجه من مسند أبي يعلى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن جريج عن عطاء عن جابر قال وحدثنا حماد عن جريج عن طاووس عن ابن عباس، ولم أرى لابن جريج عن طاووس رواية في غير هذا الموضع، وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة، ولم أرى هذا حديث من رواية طاووس عن ابن عباس في مسند أحمد مع كبره يعني مع كبر المسند يعني في 40,000 حديث، والذي يظهر لي أن ابن جريج عن طاووس منقطع. فقد قال إما أنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاووس من أقرانهما، وإنما سمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو 20 سنة والله أعلم. ولجريج أيضا مدلس. باب من عدل 10 من الغنم بجزور في القسم، جزور هو الجبل يعني. قال حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل 10 من الغنم بجزور، ثم إن بعير الند يعني هرب وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي يا رسول الله إن نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدية أفنذبح بالقصب، فقال أعجل أو أرني ما أنهر الدم، فقال أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قول باب من عدل 10 من غنم بجزور بفتح الجيم وضم الزاي أي بعير في القسم بفتح القاف، يعني واحد يأخذ 10 من غنم أو يأخذ إيه يعني جبل. ذكر في حديث رافع في ذلك وقد تقدم قريبا أنه يأتي الكلام عليه في الذبائح إن شاء الله تعالى. محمد شيخ البخاري في هذا الحديث لم ينسب في أكثر الروايات، وقع في رواية ابن شبويه قال حدثنا محمد بن سلام والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.